وسؤال الأخ هذا هو حول هذا الكلام الذي سنرسمه. الأخ يقول ما معنى وجوبا وجوازا؟ قال المضمرة وجوبا، قال المضمرة جوازا. أن الإضمار جوازا تستطيع أن تأتي بأن، وسيأتينا يا إخوان، بس الأخ أخذها من بداية الكتاب، قال وأقول أداة القسم المبارك إلى آخره. والقسم الثاني ينصنا يا إخوان بأن مضمرة وجوبا أو أن مضمرة ماذا؟ جوازا. إيش معنى وجوبا وإيش معنى ماذا؟ جوازا. الجواز تستطيع أن تأتي بأن. أولا الإضمار، ما معنى الإضمار يا إخوان؟ الإضمار هو الخفاء. الإضمار هو ماذا؟ الخفاء. تقول أضمرت في نفسي، أضمرت في نفسي هذا الأمر. ما معنى أضمرت؟ أخفيته. فمعنى إضمار ومضمرة ومضمر ماذا يا إخوان؟ مخفي. معنى مخفي، فأن مخفية. وهذا الخفاء قد يكون جوازا، ومعنى كل جواز أن تستطيع أن تظهرها، تستطيع أن تظهرها في المثال نفسه أو في مثال آخر. ومعنى الإضمار وجوبا لا تستطيع أبدا أن تأتي بها، لا تستطيع أبدا أن تأتي بها، ما تظهر. هم ماذا يا إخوان؟ سيأتينا إن شاء الله. يقول الأخ كيف أن يكون الفعل المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال؟ قد قلنا سأجتهد في دروسي، فيقولون ماذا؟ إذا تنجح. متى ينجح؟ في المستقبل، ولا الآن سينجح؟ في المستقبل. يكون المضارع للإخوان دالا على المستقبل، أما إذا دل على الحال فيجب رفع ماذا؟ رفع المضارع وإهمال. إذا الأخ يقول هات مثالا، هات مثالا لكي الناصبة التي لم يتصل بها لام التعليل لفظا ولا تقديرا. من يعطينا مثالا؟ نعم، كي أكرمك. أحسن. أي اللام؟ ما هي موجودة، لا لفظا ولا تقديرا. ونقول لنا لحظة هذه هات مثالا، ماذا تقول؟ اللام مقدرة، فجاء بنفس المثال، نقول اللام مقدرة. اللام ماذا يقول؟ مقدرة. فقلنا في حال حذف اللام يجوز لك أن تعرض كي مصدرية على تقدير اللام، ويجوز لك أن تعرضها ماذا يقول؟ جارة تعليلية على عدم تقدير اللام. فالآلة الموجودة في الشرح كي لا يكون دولة محتملة للوجهين. طيب هذا السؤال كذلك حول المصدر ولا مصدر. طيب يا اخوان نرجعها كده. تدري هذا سيمشي معنا ولا لا؟ تسمعوني يا اخوان؟ تسمعين؟ الحمد لله يا اخوان، بارك الله فيكم. انا ما انا عارف اشرح على السبورة. مثلا نقول يا اخوان انظروا، بارك الله فيكم، اعجبني ماذا يا اخوان؟ ان تقوم. هكذا اعجبني ماذا؟ ان تقوم. والمثال الثاني احب أو أحببت من أجل يكون فعل فاعل أحببت أن تقوم. فهم يا أخوان أحببت ماذا؟ أن تقوم. والمثال الثالث أخوان، المثال الثالث ماذا؟ فرحت بأن تقوم. ألم يخوان انظروا بارك الله فيكم، انظروا عندنا يا أخوان ما إعراب أعجبني؟ أعجب فعل ماضى كذا، والنون هذه النون الوقاية والياء مفعول به مقدم، الياء مفعول به مقدم. أن ما إعراب أن؟ حرف مصدر ونصب. وتقوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلى نصبه الفتحة، والفاعل نصب تقديره أنت. مفهوم؟ أي فاعل أعجبني؟ المصدر المؤول. أين فاعل أعجبني؟ المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. عندنا يا إخوان أن تقوم، تقوم الآن فعل أو اسم؟ فعل. والفاعل لا يكون إلا اسم، هكذا. فأين فاعل أعجبني؟ نقول المصدر الأول والتقدير أعجبني قيامك، مرفوع بالضمة عنده. أعجبني يا إخوان، هل عندنا في هذه الجملة قيام ولا ما عندنا؟ عندنا ولا ما عندنا يا إخوان؟ ما عندنا. في عندنا قيام في هذه الجملة ولا ما فيه؟ ما فيه. من أين جاءنا هذا قيام؟ من أين جاءنا؟ من حرف المصدر وما دخل عليه. مفهوم؟ عندنا الآن تقوم، ما مصدر تقوم؟ لو قلنا صرف تقوم، أين مصدر تقوم؟ قياما، قام يقوم قياما. هذا يا إخوان القيام مصدر. من أين جاءنا هذا المصدر؟ من حرف المصدر وما دخل عليه، هكذا. لماذا كان هذا المصدر مرفوعا؟ قلنا تقديره قيامك. لماذا قلنا قيامك؟ لأن أعجب تحتاج إلى فاعل، أخذت مفعولها الذي هو الياء، ولم تأخذ ماذا؟ فاعلا. فكان المصدر الأول من أن وما دخلت عليه في محرفنا الإخوان فاعل. فكأننا قلنا من بداية الأمر أعجبني قيامك. ما يعرض أعجبني قيامك؟ مثل أعجب في علمات، والنون للوقاية، والياء مفعول به، وقيام فاعل. ما الإخوان مرفوع، وأمر فيه الضمة الظاهرة على آخره، وقيام مضاف، والكاف مضاف إليه. هذا مفهوم. الآن نأتي المثال الثاني، أحببت قيام، ماذا أحببت أن تقوم؟ نفس الكلام، أحببت أن تقوم، أحببت فعل وفاعل، وأن حرف مصدر ونصب، وتقوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلى تسمية الفتحة، والفعل غير مصدر بأن يا إخوان، أنت فاعل تقوم. الآن أحببت ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مفعول. الأول يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى فاعل لأنه أخذ مفعولا، وعلى الثاني يحتاج ماذا؟ إلى مفعول لأنه أخذ فاعلا. ما أعربت هذه؟ فاعل. هل أحب يحتاج إلى مفعول ما يحتاج؟ أين مفعوله؟ المصدر المؤول. كيف نقدره؟ أحببت قيامك، نفس التقدير إلا أنك تنصبه. لماذا تنصبه؟ لأنه مفعول به، تنصبه لأنه مفعول به. أحببت قيامك، هذا التلقين. أحببت ماذا؟ من أين فعل قيام؟ من أن وما دخلت عليه. هذا معنى يا إخوان حرف مصدر ونصب. حرف ماذا؟ مصدر ونصب، أي أنه الأول بإسم، وهذا الإسم يكون مصدرا. هل هذا المصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ على حسب العوامل، على حسب ماذا يا إخوان؟ الإعراب الثاني فرحت في الوسائل، فرحة في المال والسائل فاعل. والزمن يا إخوان حرف جر، الزمن ما نعرف حرف الجر يسمى جريم هاتفان. قال ما إعراب هذا؟ حرف مصدر ونصب هاتفان، وتكون فعل مضارع منصوب بأن، وعلى القصدية الفتحة الظاهرة، وفاعل تكون مستتر تقديمه أنت هكذا. الآن ما هو العامل الذي قبل حرف المصدر؟ حرف الجر. هذا الحرف يا أخوان، هذا الحرف ماذا يريد؟ يريد اسم مجرور. فعلى هذا نقول المصدر المغير من أن وما دخلت عليه في محل جر، والتقدير فرحت بقيامك. فنحن يا أخوان بقيامك، من أين جاءنا هذا قيام؟ من أين جاءنا قيام يا أخوان؟ من حرف المصدر وما دخل عليه. هذا مفهوم تنبيه. هل حرف هل الحرف يدخل على الحرف ولا ما يدخل؟ ما يدخل يا أخوان. أقول كيف دخل حرف الجر على أن؟ نرجع على هذا يا أخوان. أحسنت، وما دخل على أن، ما دخل على أن، وإنما دخل على المصدر المؤول من أن وما يا إخوان وما دخلت عليه. هذا مفهوم. مفهوم هذا يا إخوان. هذا بالنسبة للمصدر وما مصدر. المصدر هو الاسم الثالث الذي يجي يا إخوان في تفريد الفعل. فإذا قيل لك صرف ضرب، كيف تقول؟ ضرب يضرب ضربا. ضرب هذا من الإخوان مصدر. فإذا قلنا أعجبني من الإخوان، أعجبني أن تضرب، بدل تقول ماذا؟ تضرب. أيش يكون تقدير المصدر؟ أعجبني ضربك. أعجبني ماذا؟ ضربك. وأحببت أن تضرب، أيش يكون التقدير؟ أحببت ضربك. مفهوم. على هذا تقيس ماذا؟ بقية أن أنا فعل. على هذا تقيس بقية أنا فعل. مجرور مجرور فرحت بأن تضرب. نعم. يا اخوان ترى ولا ما أنا ألف أشرح على الصفورة صحيح، لكن الحمد لله ما هو ما تنتظرون يا أخوان كلكم. طيب الحمد لله عشان يكون الإخوان مفهوما إن شاء الله. نعم. وكما سمعتم يا إخوان مرارا وتكرارا لا يشترط أن الإنسان يفهم 100%. يفهم ماذا؟ في 100% بحيث يجي الشيطان ويلبس عليه ويقول أنت ما تفهم، أنت إله أخرج. وإيش المصدر هذا؟ من أين جاءنا هذا المصدر؟ تمام. وتبقى ماذا؟ يعني مشكلة، تبقى مشكلة عند الأخلاق. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، هكذا يقول الشاعر الحكيم. إذا لم تستطع شيئا فدعه، يعني لا تجعله مشكلة، اجعل عليه علامة استفهام بحيث أنك تسأل عنه فيما بعد، سألت المدرس نفسه أو سألت غيره. فهذا شيء ما يكون حصول الفائدة من المدرس أو من غيره. انتهينا من هذا يا إخوان. ما معنى حرف مصدر؟ فما نعرف مصدر أنها أنه يؤول هو وما دخل عليه بمصدر. حرف المصدر يا أخوان يؤول هو الفعل الذي دخل عليه بمصدر. فهم هذا المصدر هذا ليس بالإعرابه على حسب الكلام السابق على حسب الكلام السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه بواسطة أن مضمرة بعده جوازا فحرف واحد. ألم يكون على تقسيم الشارح قسم النواصب إلى كم؟ إلى ثلاثة. قس ينصب ماذا؟ بنفسه وهو كم؟ أربعة. وقس ينصب بأن مضمرة ينصب بأن مضمرة وهو حرف واحد. نعم مضمرة جوازا وهو حرف واحد وهو لام التعليل. قال: وعبر عنها المؤلف بلام كي باشتراكهما في الدلالة على التعليل. يعني يقال لها لام كي ويقال لها ماذا يا اخوان؟ لام التعليل. لماذا قيل لها لام كي؟ لأنها مشتركة مع كي في إفادة التعليل. فاللام تزيد التعليل وكي تزيد ماذا يا اخوان؟ التعليل. فلهذا قيل لها لام كي. تقول مثلا: جئت كي أكرمك. أنت الآن عللت سبب ماذا؟ سبب المجيء. ما هو سبب المجيء؟ أنك تريد أن تكرمه. جئت كي أكرمك. وإذا جئت باللام فتقول: جئت لأكرمك. نفس الكلام عللت الكلام ماذا؟ المتقدم. فكي ولام التعليل مشتركان لأنهما يفيدان التعليل. وإيش معنى التعليل؟ أي تعليل الفعل المتقدم. لماذا جئت؟ كأن فاعل يقول: ما سبب مجيئك؟ ما هي العلة من مجيئك؟ فتقول: جئت كيما يا إخوان أكرمك. وتقول مثلا: ضربت زوجا كي يتأدب. كي ماذا؟ يتأدب. أو تقول: ضربت زوجا ليتأدب. تأتي ماذا بلام؟ التعليل. قال الشارح: وعبر عنها المؤلف بلام كي. لماذا؟ قال: لاشتراكهما في الدلالة على التعليل. فمثالها قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعد أن قال يا إخوان: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذا تعليل للفتح المتقدم. فالإعراب اللام حرف ماذا يا إخوان؟ حرف جر يفيد التعليل. حرف جر وتعليل. ويغفر ما يعرف يغفر؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلام نصبه الفتحة الظاهرة. ولك جار ومجرور متعلق بالفعل. ورفض الجلالة فاعل يغفر. فاعل ماذا؟ يغفر. إلى آخر الإعراب. إلى آخر الإعراب يا أخوان. هذا الشاهد الآن أين الشاهد من هذا؟ ليغفر. وقوله جل شأنه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ما يعرف اللام؟ اللام يا خالد عبد العزيز. اللام هذا ما يعرفها؟ لام التعليل. نعم. ويعذب فعل مضارع منصوب ماذا؟ بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلام قصده الفتحة. ولفظ الجلالة فاعل يعذب. والمنافقين مفعول به منصوب وعلام قصده الياء لأنه جمع مذكر سالم. والمنافقات معطوف على المنافقين والمعطوف على المنصوب منصوب مثله وعلام قصده الكسرة نيابة لأنه جمع مؤنث سالم. الآن متى تضمر أن جوازا يا خانة؟ عندك بعد لام التعليل تضمر أن جوازا. ما معنى كونها مضمرة؟ فما هو الإضمار؟ الخفاء. هل عندنا يا أخوان الآن أن ولا ما عندنا أن؟ أن موجودة في اللفظ ولا ما هي موجودة؟ ما هي موجودة، وإنما مضمرة. وإنما ماذا؟ مضمرة. مفهوم هذا؟ طيب هل إضمارها جائز أو واجب؟ جائز. ما معنى كون الإضمار جائزا؟ أنك تستطيع أن تظهره، تستطيع أن تأتي ماذا بها. فمثلا نأتي المثال يقول غير القرآن، مثلا يقول قائل جئت لأكرمك، جئت لأكرمك. من يقصد يقول جئت لأكرمك؟ شح هذا يكون واحد طويل يا اخوان احسن. نقول ماذا يا اخوان؟ جئت لأكرمك. ما يعرف جئت لأكرمك؟ جئت فعل وفاعل، هكذا تعتبر. واللام، اللام حرف تعليل وجر، حرف تعليل وجر. وأكرم فعل مضارع منصوب ماذا؟ بأن، مضمرة جوازا بعد لام التعليل، هكذا بعد لام التعليل. فلو أتينا يا إخوان بأن كيف سيكون اللفظ؟ جئت لأن أكرمك، جئت ماذا؟ لأن أكرمك. ما يعرف جئت لأن أكرمك؟ نفس الإعراب، جئت فعل فاعل، واللام حرف جر وتعليل، وأن حرف مصدر ماذا؟ ونصب واستقبال، وأكرم فعل مضارع منصوب ماذا؟ بأن. الظاهرة ما هي المضمرة؟ ظاهرة لأنها الآن وجدت. اكتب جئت لأكرمك وجئت بعده بأن أكرمك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. جئت لأن أكرمك. لا ساكن هنا. نعم. خلص هذا على تلتين نقط. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا يا أخوان المثالين، جزاك الله خيرا. قلنا أنا يا أخوان جئت لأكرمك، ما يعرب اللام هذه؟ لام التعليل. وأكرم ما يعرب أكرم؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد إيش؟ بعد لام التعليل. كيف عرفنا يا أخوان أنها جوازا؟ لأنها بعد لام التعليل، هذه قاعدة. إذا جاءت بعد لام التعليل تقول ماذا؟ جوازا. ما معنى كونها جوازا؟ أنك تستطيع أن تأتي بها، تنطق وتكتب. انظروا الآن المثال الثاني ونفس الأول، لكن ظهرت ماذا يا أخوان؟ ظهرت أن، ظهرت ماذا؟ جئت لأن أكرمك. اللام حرف جر وتعليل، وأن حرف مصدر ونص واستقبال، وأكرم فعل مضارع منصوب بماذا يا أخوان؟ منصوب بماذا؟ بأن. المضمرة أو الظاهرة؟ الظاهرة. ظهرت هنا، لماذا ظهرت؟ لأن إضمارها جائز وليس واجب. لو كان الإضمار واجبا لم يجب أبدا أن تظهر، لم يجب أبدا يا إخوان أن تظهر. بفهم هذا يا إخوان؟ قال الله تعالى وأمرت لأسلم لرب العالمين. وأمرت ماذا؟ لأسلم. وقال في الآية الثانية وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن، اللام ما هي هنا؟ لام التعليل. وأن حرف مصدر ونص واستقبال. لماذا ظهرت أن؟ لأن إضمارها يكون بعد اللام جائز وليس بواجب. فيجب الشخص أن يقول جئت لأكرمك وجئت لأن أكرمك، هذا معنى كون الإضمار جائزا. ومنه يفهم كون الإضمار ماذا كان؟ واجبا. أنه ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ إظهارها، لا يمكن إظهارها أبدا. قال انتهينا من هذا يا اخوان. طيب الى من سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.